لنقل هذه الصلاة تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات أنور، بدءا من الآية 75 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. عليك يا شيخ أنور، ربنا يرضى عنك يا رب. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ربنا يرضى عنك يا رب أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. الله يرحمك يا أبو أنور. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. نعم. عليك. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. عليك يا مشيخ أنور، ربنا يحفظك يا رب. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. سلام يا سلام يا سلام، سلام يا عم شيخ أنور. نعم. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. تعليك يا عم شيخ أنور، الله يرحمك يا أبو أنور. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس. السلام السلام السلام، الله أكبر. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله أكبر. الله يرحمك يا أبو أنور، ذرية بعضها من بعض. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا أبو أنور. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صلي على حضرة النبي عليك. مش فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إليه المرجع، إليه المرجع. تعاليك يا مش أنور، لا يرضى عنا، لا يرضى عنا. قل آمنا بالله. قل آمنا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. عليهم السلام، وما أوتي موسى